那些在嘴里的都苦力在嘴里比亚很久的，比亚的那些说的，亚马萨比亚出来名哈达西尔，马卡勒丹伊斯达海耶丹，达斯坦克罗霍达达达的伊巴特尔阿斯卡里亚的穆斯塔拉卡，迪尔乔西尔苦力在嘴里比。卡西法的菲亚，安娜苦力在嘴里比亚，瓦美利卡瓦亚班，萨杜吉里达的伊巴特尔穆斯塔拉卡，里迪法伊萨鲁克尔巴斯蒂，菲哈瓦伊阿拉美利亚，菲阿瓦克里哈吉兰尼卡林。وأصرت على أنها ليست مجرد تدريبات عسكرية مشتركة متعلقة بالدفاع الصاروخي، بل هي خطوة ممرحلة متجهة إلى الاتحاد العسكري الثلاثي.